خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد. النبي مربيا مع مؤسسة خزائن الرحمن. اعلم يا رعاك الله أن الهمة العالية من الخصال الجميلة والخلال الحميدة والأخلاق العالية. قال ابن القيم: فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. وقد حث الشارع على علو الهمة، قال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقال عز وجل: فاستبقوا الخيرات. وقال أيضا: ففروا إلى الله. وقال أيضا: لمثل هذا فليعمل العاملون. ففي هذه الآيات وغيرها تحريض للمؤمنين كي يتنافسوا في أمور الآخرة ويسارعون في كل سبيل يوصل إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على غرس هذا المعنى في نفوس أصحابه وتربيتهم كذلك عليه. تأمل إلى هذه الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وقال صلى الله عليه وسلم: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. تأمل يا رعاك الله كيف يغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه علو الهمة وحثهم على التسابق إلى المعالي. فعليك بعلو الهمة يا رعاك الله، وعليك أن تقتدي برسولك صلى الله عليه وسلم، فقد كان أعلى الناس همة وعملا للآخرة. عليك أن تأخذ بأسباب علو الهمة كالعلم وكثرة الدعاء والإلحاح على الله وتذكر الموت والقبر وما بعدهما من أهوال، ومصاحبة أصحاب الهمم العالية، وقراءة سير السلف من الأئمة الأعلام. عليك بعلو الهمة، فهي من علامات كمال عقل الرجل، كما قال ابن الجوزي: من علامات كمال العقل علو الهمة. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.